أصدرت هيئة رئاسة مجلس شعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 13 من هذا الشهر المراسيم رقم 1721 بشأن تعيين تونغ جونغ هو كنائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.